السحر ابطل يا ربنا هذا السحر. ويقولوا سحر ويقولوا سحر مستمر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا اطل يا ربنا سحرا مستمرا اطل يا ربنا سحرا الرصد على الاستمرارية على الاستمرارية على الاستمرارية. اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله على آية اللهم اطله عميقة اللهم اطله غائرة اللهم اطله تحت الأمتار اللهم اطله يا ربنا عاما وخاصة فوصل له ولها عاما لأفراد العائلة عاما لأفراد العائلة عاما لأفراد العائلة عاما لأفراد العائلة للوالد وللولد للوالد وللولد وللحفيد وللحفيدة. اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا عميق الدفن عميق الدفن عميق الدفن عميق الدفين عميق الدفين. اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله غائرا اطل يا ربنا سحر عبدة الكواكب اللهم اطل يا ربنا سحر عبدة الكواكب اللهم اطل يا ربنا سحرا مستمرا اطل يا ربنا سحر الرصد اطل يا ربنا سحر الرصد اطل يا ربنا سحر الرصد على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم. اطله يا ربنا كيدا اطله يا ربنا مكرا اطله يا ربنا اطله يا ربنا كيدا ومكرا وغلبة عليهم وغلبة عليهم وقهرا وغلبة عليهم وقهرا. اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا استهدف الراس اطره يا ربنا استهدف الراس اطره يا ربنا استهدف العقل والمخ والمخيخ والذهن اطره يا ربنا استهدف السمع والبصر والنطق والشعر والوجه اطره يا ربنا استهدف اللسان ربطه اطره يا ربنا استهدف الاسنان حطمها وفتحها اطره يا ربنا استهدف استهدف الفم استهدف الفم والاسنان واللثة واللسان. اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا مستمرا يقولوا سحر مستمر. اطل يا ربنا هذا السحر على الرصد على الرصد على الرصد على الرصد. اطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم اطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم اطل يا ربنا هذا السحر استهدف الراس استهدف الراس استهدف الراس استهدف الراس استهدف الراس يريد جنونا يريد جنونا وخبالا يريد جنونا وخبالا. استهدف استهدف الدماغ استهدف الدماغ استهدف المخ استهدف العقل والإدراك. اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا بحولك اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا استهدف الراس استهدف الراس استهدف الجبهة الجبهة استهدف الجوب الأنفية استهدف الأنف الأنف استهدف العينين العينين استهدف الفم الفم الفم استهدف الأسنان واللثة واللسان والحنك استهدف استهدف الخدين استهدف الخدين. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر سحر رصد سحر رصد يرصدهم ويراقبهم ويتابعهم بالليل والنهار ويهيج في يوم معين ويهيج أول الشهر ويهيج أوسط الشهر ويهيج آخر الشهر ويهيج هيجانا عظيما بالأمراض والأدواء والأسقام وبضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. اطله يا ربنا اطله اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا سحرا مستمرا ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا على النحس اطره يا ربنا على القلة اطره يا ربنا على الفقر اطره يا ربنا على عدم التوفيق اطره يا ربنا على عدم التوفيق اطره يا ربنا يقيد اطره يا ربنا يقيد ويربط اطره يا ربنا يربط اطره يا ربنا يعطل اطره يا ربنا يعطل اطره يا ربنا يربط اطره يا ربنا يقيد اطره يا ربنا يضر اطره يا ربنا يضر اطره يا ربنا للمهلكة يجر اطره يا ربنا يضر ولمهلكة يجر اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا يضر ولا يسر اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا على الشر اطره يا ربنا كيدا وعلى المكر اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا

اطره يا ربنا فتنة وأذية، اطره يا ربنا فتنة وأذية، اطره يا ربنا استيلاء واستحواذا، اطره يا ربنا استيلاء واستحواذا، اطره يا ربنا انقيادا وانصياعا، اطره يا ربنا انقيادا وانصياعا، اطره يا ربنا ضلالا وإضلالا، اطره يا ربنا ضلالا وإضلالا، اطره يا ربنا فسادا وإفسادا، اطره يا ربنا فسادا وإفسادا، اطره يا ربنا غلبة غلبة غلبة وقوة وقهرا وغدرا، اطره يا ربنا لأجل القتل، اطره يا ربنا قتلا، اطره يا ربنا خوفا ورهبة، رهبة وخوفا، رهبة وخوفا، اطره على سبح، اطره على خرز، اطره على جلود، اطره على حبال، اطره على خيوط، اطره على ابر، اطره على مسامير، اطره يا ربنا على الاوراق، اطره يا ربنا على الثياب، اطره يا ربنا على الخواتم، اطره يا ربنا على الخواتم، اطره يا ربنا على شعر، اطره يا ربنا على ظفر، اطره يا ربنا على ظفر، اطره يا ربنا على ساعة، اطره يا ربنا في قرطاس، اطره يا ربنا على حصى وحجارة، اطره يا ربنا على غرز، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا على دبابيس، اطره يا ربنا على دبابيس، اطره يا ربنا على دمى، اطره يا ربنا على دمية، اطره يا ربنا أطله، اطره يا ربنا بحولك، اللهم أطل هذه الأسحار، اطلها يا ربنا بحولك، اللهم أطل يا ربنا سحر رصد، اطر يا ربنا سحر رصد مستمر، اللهم اطر يا ربنا سحر رصد مستمر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومنشورا، مدرورا ومحقونا، محقونا ومحروقا، مرسوما ومحفورا، منقوشا ومكتوبا، منفوثا ومدهونا، مدسوسا وموضوعا، مغروسا ومغروزا، صلبا وساء إلى وغازيا بخورا، اطره يا ربنا معلقا، اطره يا ربنا معلقا، اطره يا ربنا معلقا، وعلى الذبذبات، وعلى الذبذبات، وعلى مهب الريح، وعلى مهب الريح، وعلى الأثير، وعلى الأثير، اطر يا ربنا سحر رصد مكتوب، مكتوب مكتوب، اطره يا ربنا جامدا، اطره يا ربنا خفيا، اطره يا ربنا صامتا، اطره يا ربنا على المعادن، اطره يا ربنا على التراب، اطره يا ربنا على الماء، اطره يا ربنا على الهواء، اطره يا ربنا على النار، اطره يا ربنا مقترنا، اطره يا ربنا مشتركا، اطره يا ربنا مقترنا، اطره يا ربنا مشتركا، اطره يا ربنا موروثا، الله اكبر، اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا على الرماد، اطره يا ربنا على الرماد، اطره يا ربنا على الرماد، اطره يا ربنا ساكنا، اطره يا ربنا ساكتا، اطره يا ربنا في الكهف، اطره يا ربنا في الكهوف، اطره يا ربنا في الكهوف، اطره يا ربنا في الابيار، اطره يا ربنا في الابار، اطره يا ربنا في الصحاري والقفار، اطره يا ربنا في الجبال وفي الاودية والشعاب، اطره يا ربنا في البيوت، اطره يا ربنا في الشجر، اطره يا ربنا في البيوت، اطره يا ربنا منحوتا، اطره يا ربنا على طلاسم وشعوذة، اطره يا ربنا على عزائم ورق شركية، اطره يا ربنا مخزونا، اطره يا ربنا مكنوزا، اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا مع طير، اطره يا ربنا في جلد، اطره يا ربنا في الصخور، اطره يا ربنا في البحار والانهار، اطره يا ربنا في الحشرات وفي الزواحف، اطره يا ربنا في الحيوانات، اطره يا ربنا مربوطا ومعقودا، وعلى مداد خبيثة، وعلى مداد خبيثة، على الدم على الدم، اطره يا ربنا على العظم، اطره يا ربنا على حجر نادر، اطره يا ربنا على العظام، اطره يا ربنا في القبور، اطره يا ربنا في البحور، اطره يا ربنا مع الموتى، اطره يا ربنا على وسم وعلامة، اطره يا ربنا على جرح وعلامة في الرأس وفي الجسد، اطره يا ربنا أبطل، اطره يا ربنا مسكوبا، اطره يا ربنا محمولا، اطره يا ربنا على كتب السحرة، اطره يا ربنا في كتب السحرة، اطره يا ربنا استعانة، اطره يا ربنا استغاثة، اطره يا ربنا من منتقم، اطره يا ربنا حقدا وحسدا، اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر رطبا ويابسا،